بحسب ما تقتضيه الحال. نعم، أي مثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث سهل هذا، قلنا إن الأولى أن يصبره للإسلام، وإذا أسلم يخبره. نعم، وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسلمون على السماع، وفي الحاضر يعني خاصة، قد يسلم اليوم ولد التراكب صلى الله عليه خمس صلوات في اليوم، غسل توضى بالبرد جسد. نعم، وتراجع عليك تكون شهر رمضان بالبيت، تراجع عليك تكون في مالك. نعم، صار لكن ما فهمتي عندما اننا اذا قلنا انهم نفرق، وعلى كل حال نبي نفرق بين العالم وغير العالم، ما في شك نفرق عالم يبين له فرق اعلى الواحد، لكن هل اننا نقول اسلم فاذا قال اسلم على الله وانا محمد رسول الله قلنا التزم بالاحكام ترى يجب عليك الاسلام كذا ويجب عليك الاسلام كذا، او نستحضر الواجب في الاسلام ونقول خذ الان فاذا تدخل من تدخل لله. في محل السؤال، لكن اللي قال غانم قص من قاطع. طيب يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. خير في الرافع عبد الرحمن، خبر أن يهدي الله رجلا بك رجلا. لا لا، سؤال واحد لعبد الرحمن. نعم، طيب في عندنا أن مرت علينا بالألفية لأن أن يتأن بالتسجيل. نعم، لا تمام، لأن هذه أن يجيب أن وهو بصر ما سنصر لا أن يجيب أن نعم. خبر إيه؟ اليوم كذا عن ومن أخذ في كل مصدر. إيه. وكذا. نعم. وخير خبر. نظيرها قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. يعني وصيامكم خير لكم. هذه وأن يهدي الله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب قوله يعني يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي ويظل والله سبحانه وتعالى. والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو الجميع الجميع نعم. لكن إذا حصل في هذا التوفيق فقد حصل في هذا الدلالة ولا عكس. وأن يدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر وحمر بالضم جمع حمار. ولهذا لو قرأ أخاه قال خير لك من حمر النعم من الخلق. النعم هو الحمر الحمر الحميد والنعم الإبل. النعم الإبل هنا مضوح الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر. وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم. في منزلة ما نقول عندنا الآن في السيارات الكبلة نعم أبيها أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع. فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المركوبة عند العرب أبو هذا وعلى النبي عليه الصلاة والسلام نضرب مثل الله وسهل هذا عليه نعم لا بالنسبة لركوب الحمل الإبل أحسن. طيب قوله هنا وأن يهدي الله بك رجلا واحدا هل من مراد الهداية من الكفر والإسلام أو أن كل هداية؟ والآن موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. فهل نقول إن الحال تقتضي التخطيط القوم الحالية تقتضي التخطيط وأن من اهتدى رجلا على يديه مثلا بنشرة شرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب؟ الله أعلم أنه ما يحصل بقرينة المقام لأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام يدعوهم إلى الإسلام. لا يعني لأن الكفار وقال هداية لا يهدي القوم الكافرين ما رد عنه ما نحن نبحث الموضوع هل نقول ناخذ بالعموم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلق أو نأخذ بالقرينة لأنه موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام الله أعلم. أو كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه وأنه إذا هدى الله ربنا على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا. نعم ما يظهر هذا مثلا نقصن لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عاملة كل شيء نرجو أن تكون عاملة كل شيء ما يحرم من الأجر لكن هل يكون هذا خيرا من حمد المعام؟ لا أقصد من دل على خير يعني أكتب وتحكم أيها أقل يعني من الأجر هذا الله أعلم أقصد لا ما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها هذا لا شك فيه. إنما الكلام على ضلالة الحديث ضلالة الحديث هل إننا نقول من قرينة المقام تقصد التخطيط من وجه إلى قوم يدعون الإسلام أو أنه عام الله أعلم بما أراد رسول الله ولكن نرجو أن نكون عاما نحب أن نكون عام. نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين توحد يا محمد؟ محمد اسمعي نعم

بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم أن الأطرار عليهم هم طلاب نعم طلاب هم قال فأعلمهم أن الأطرار عليهم صدقة تخذ من الأطرار فأعلمهم فأعلمهم مرات إذن فالعلم يتم بالتدريج يعلمنا شيئا فشيئا واضح؟ طيب التاسعة الثانية عشرة البضاءة بالأهم فالأهم من أخوة عبد الرحمن ثم طبعة الثانية ثم زكاة الثالثة عشرة مصرف الزكاة غامض نعم تمام الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم نعم يا إبراهيم نعم طيب واستطع دعوة من النور نعم طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب نعم يعني قصد أن تحدث من الشبهة يعني التنزع اللي فيه اشتباه نعم وأن يرب الشبهة شبهة بول يعني المعنى أنه يكون عنده جهد نعم قال إياك وفراء أمواله وضلاء على أنه لا يعلم ذلك من هذا فرهم اللي تعطلنا قال له أمره أمرا فقال له واتق دعوة المظلوم علل لها يعني قد يعني مثلا ينقض الدرهم أنه ما دام لماذا هو تقدم فقال فإنه ليس بينها وبين الله تعالى يعني علل بعد أن أمره هذا الأمر ما أخذ خدمات اليوم في ذلك فرع لا ما أخذ الظاهر المؤلف إنها التصيب لبعد الطبلة إنها فرع الأموال يجب الطبلة إيه أنا عندي يمكن ما بقى اضطرب عليهم طبقة كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين تصل؟ إلى الفقه لأن مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحديث أنا ما أجزم بأن هذا مراده رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب ترتيب الحديث لأنه بين مصدر الزكاة وبين نهاية الحرام فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في الحورة إذا قل أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أين تصدق؟ فتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما لك شيء بالأخصار أو هم يوصل محل السنبار ما يوصل محل السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال طيب لو قال قائل ما نهى هو التحذير يستلزم النهي وإياك تحذير زين السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واتق دعوة المظلوم فإن ليس لنا السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب نعم

ولهذا عليه مسؤولية عظيمة جدا من هؤلاء العامة، لأن العامة ما يأخذ إلا من عالمه، لو يجينا عالم من أي بلد إسلامي ويتكلم إحنا ما يدري عنه، نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتدلين نتوقف، إذا كنا معتدلين، أما كنا من العوام اللي عندهم شجاعة هذا كان يجيئون ما يدري عنه اتركوه. نعم، هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من هنا أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالهم يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين، يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الصوت المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم إذا بولهم هذا العمل، قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس ولوالد الله هو عالم دولة ما عالم مثلا فضله نعم ينظر إلى ما يمسيه عند حكام وعند العوام، مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمة لله عز وجل. أنا أقول تعالى ولو أنهم إذ ولا إذا إذ يسجل عليه الماضي إلا المستقبل، لا المستقبل إذ المستقبل، لو أنك إذ أردت كذا أتيت لي ماضي إلا المستقبل إذ للماضي إذ ظلم ثم استغفر رسول هم يمكن بعد موته إذا مات الإنسان انقطع عمله ماذا؟ يعني متعين قطع في المغني من حول هذه القصة بأعرابي جلبه إيه نوصة يا العسل هذا نعم هم صحيح ومتعلق به القبوريون وقالوا أن الرجل هذا العرابي جاء من بعيد ومقال ناقته ونوخ عند القبر وقال وخير من دفن في القايا عظمه فطاب من طوله العلاء والأكرم ندخل في داول قبل أن تساكنه طول أفافه وهو خير والكرم يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله إن الله رسول ولو أنه مضل من فتهم جعوه في الآخر وأنه رأى في المنام أنه قد غفر له فيقال أولا من العبد هذا وما سنده إلى العبد نعم وما هو صحة هذه القضية بالنسبة على العبد ومسائل الحق ما تثبت إلا بصلاتها الصحيح والأب مسائل الباطل على كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة ممكن ما قال إلا الله قال إلا الذي فطرني وفي أيضا المفرد الثاني في التاريخ هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام وأن هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها وهو تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإثبات أنت تباركم وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم الخليع عليه الصلاة والسلام نعم ما يقدر المشكلة في جاعل إذا كان جاعل إذا كان؟ آمن مثلا جاعل كما كنا على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ إذا كان قد بلغ إن هذا إن عرفه باطل ما يعرف. إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا الله. وهو وفق بعلماء أكثر من فقه. ما يحجة الله. ما يحجة الله. يجب أن يطلب الحق. أقول فيه فائدة فيهم. فائدة الأولى إثبات أحقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه ولد خطأ. وفي أيضا ثانية إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تخسر. نعم. الفائدة اللي ذكرتها الحلف على الشرك. نعم. هذه لو تأملنا كل اللي ورد فيها الحلف لوجدناها أمور خبرية.